ويقول الكافر لا يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله البداية معانا النهاردة في سورة النبأ. وسورة النبأ سورة مكية، والقرآن المكي كله له طبيعة خاصة بيمتاز بيها عن القرآن المدني. السور المكية فيها روح التحدي الأولية، إقامة الحجة، دعم العقيدة، بيانها، تثبيتها. يمكن القرآن المدني بيبقى أكثره سرد للأحكام، دلالات التمكين والنصر، كيفية إقامة الدولة المسلمة، يعني له جو برضو مختلف عن الجو القرآني المكي. والحقيقة دايما كده بتبقى في أزمنة الاستضعاف تستشعر إن القرآن المكي يطرق القلوب بقوة. يمكن في أزمنة التمكين تجد القرآن المدني ينظم الحياة بصرامة وبوضوح. فكلما كان مد الاستضعاف للإسلام وأهله أقوى، كلما كان التعطش لسماع القرآن المدني المكي أعلى، لأنه بيخاطبك بحال اللحظة، بلسان اللحظة. فأظن إن إحنا يعني ممكن نستمتع قوي بالآيات المكية في ظل الشعور بالحالة العامة للجو الإسلامي العام، ما يعاني من استضعاف وقهر واضطهاد و و و فيبتدي يقول ما أشبه الليلة بالبارحة، فيبتدي ينتفع ويستفيد ويتأثر بنفس الشواهد ونفس الطرح اللي كان مطروح في القرآن المكي. الآية الأولانية عما يتساءلون، وبتسمى بيها أحيانا سورة عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الآية الثانية، وبرضو بتتسمى بسورة النبأ علشان هذا النبأ العظيم الذي فيه يخوض الناس. الآيات كلها لو جيت تبص للسورة كلها على بعضها كده هتلاقي السورة بتطرح قضية هم مختلفين فيها، وبعدين ربنا عشان يبين هذه القضية الأول أكد ربوبيته الكاملة والتامة، ثم بعد ذلك قرر الأمر الغيبي الأخروي الذي يكون من الاختلاف الواقع يوم القيامة، وبين حال الفريقين علشان الإنسان ينتقل. الآية الأولانية بتقول عن ما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون، عن ما أصلها، لكن دمجت في بعضها للتيسير والتسهيل في اللغة فصارت عم. وعم ما بتتقال في سياق الإثبات، وعم بدون الألف بتتقال في سياق السؤال، ولذلك هنا صيغة استفهامية. عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، يتساءلون أي يسألوا بعضهم بعضا. صيغة يتفاعل تقتضي مفاعلة، مفاعلة يعني واحد وواحد، يعني أما أقول سأل يبقى واحد سأل، إنما تساءل يبقى أنا سألته هو سألني، وأنا سألته هو سألني، وقاعدين إيه شغالين مع بعض. زي ما بنقول قتل واحد قتل واحد، لكن تقاتل يبقى هو طعني وانا طعنت، هو طعني وانا طعنت، كده فيها مفاعله. فيتساءلون فيها مفاعله، يعني معنى ذلك انه في حوار صاخب ودائر واسئله وحوارات وصالونات فكريه ونقاشات وسجالات دائره في المجتمع القرشي، والكل عمال يتكلم، والكل عمال يلقي برايه، تقدري تقولي يعني ايه، برامج حوارية واستفتاءات ومحللين ومش عارفة منظرين، وكله عمال يتناقش والكلام شغال ورايح ودواير عمالة تتكلم تتكلم. وبعدين في وسط هذا الصخب اللي عمالين يتكلموا يأتي هذا النص القرآني اللي يسعني أن أقول صادم لهم. لما تكون أنت بتتكلم عن حاجة بديهية مسلم بيها مقطوع بيها، وبعدين اقول لك هو انت بتتكلمي في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ فاهمه؟ في حاجات ما ينفعش تتكلم فيها، ما ينفعش تسال فيها، ما ينفعش تتوقف فيها من كتر ما هي مسلمات وبديهيات. ولذلك السؤال هنا كله استنكار انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتتساءلوا، بتتناقشوا في امر بدهي معلوم بالضروره لم ياتي به محمد واحد صلى الله عليه وسلم، بل من قبله ومن قبل قبله وكل الانبياء من اول ادم وانت نازل، الكل عمال يقول ويتناقش في هذا الامر العظيم. عما يتساءلون يعني عن اي شيء يتساءلون ويتحاورون. ارجو انك تعيشي مع الايه، مع كلمه يسالون، كميه الصخب والدوشه والشوشره اللي حواليكي وانت قاعده في المجلس اللي فيه يتساءلون. عارفه كان واحد مشغل 5 قنوات وكل قناه شغاله، وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، وقاعد في النص كله عمال يتكلم، كميه صخب رهيبه. ها ثم ياتي النداء العالي يقول ايه يا جماعه، انتوا بتتناقشوا في حاجه محسومه؟ عن اي شيء انت تتساءلون؟ عن النبأ العظيم. والحقيقه بقى حته النبأ العظيم دي فيها سجال كبير بين المفسرين. عن اي شيء يتساءلون؟ عن هذا النبأ العظيم. النبأ هو الخبر، كلمه نبأ يعني اخبر، والنبأ هو الخبر. حتى الناس تقول لك موجز الانباء، صح؟ عشان في نبأ ونبأ ونبأ، يعني خبر وخبر وخبر. والقرآن في الآية سماه النبأ، يعني الخبر العظيم. يبقى إذن دي حاجة أخبروا بها، حاجة أعلموا بها. يعني إذن الشواهد، السمع، البصر، اللمس، الحس، مش هي العوامل المحددة لهذا النبأ. المحدد لهذا النبأ هو الإخبار، ودانك سمع فقط. ولذلك ده يصب في ترجيح من قال إنه أمر غيبي. يعني طبعا كلمة النبأ دي عشان العلماء يقولوا هي إيه، بعضهم قالوا محمد، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم دي أنا أعترض عليه، لكن نبوءة محمد تمشي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبأ العظيم هو نبوءة محمد، ممكن. هو اليوم الآخر، ممكن. هو البعث، ممكن. هو الحساب، ممكن. هو كل الأمور الغيبية التي تكون في اليوم الآخر المذكورة في الآية، ممكن. والحقيقة ما فيش تعارض خالص. فإن كنت سياق الآيات وروح الآيات وانت بتقريها، تجدي أول حاجة قابلتنا بعد ما ذكر الله عز وجل أسباب ربوبيته كأنه بيقعد القاعدة، إن يوم الفصل كان ميقات. يعني ولذلك يتقوى قول من قال، من سرد الآيات يتقوى قول من قال أن المراد بالنبأ العظيم اللي هو قضية البعث والنشور واليوم الآخر. لكن مش معنى ذلك أن احنا بننكر قول من قال أنها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وهل يستدل على اليوم الآخر والبعث والنشور وبيانها إلا من خلال نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فممكن نقدر نقول أنه المعنى يشمل وإحنا يعني أنا دائما أسير على هذا المنهج تعلمناه من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه ما كان الجمع بين أقوال المفسرين ممكنا صار هو الأصل. إمتى نرجح؟ إن تعذر الجمع. لما طول ما الجمع ممكن، يعني ممكن نقول النبأ يشمل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر غيبي، يشمل اليوم الآخر وهو أمر غيبي، يشمل البعث والصراط والحساب وفريق في الجنة وفريق في السعير، كل هذا من الإخبار والخبر الخطير المهم الذي سمعوا به وأخبروا به. ثم هم مع ذلك يتساءلون، وكل واحد منهم عمال يسأل يسأل يسأل، والتاني يرد على سؤال التاني بسؤال، يتبدلون الأسئلة، يتساءلون، يسأل يسأل يسأل. والحقيقة من اللطيف جدا أنه يمكن لو واحد منهم أدار الحوار بطريقة البحث عن الإجابة وليس الرد عن السؤال بسؤال لعلهم هدوا. يعني إنما طريقة السفسطة الكلامية وإنك تسأل ونسأل وإنت تسأل ونسأل وإنت تسأل ونسأل، هذه مشكلة. ولذلك ينبغي للسائل أن يكون طالبا للحق لا طالبا للجدل. إنما تطلب الجدل تبقى غوغائية على الفاضي. هؤلاء الذين أداروا هذا الحوار وهذا الشكل وهذا الشغب وهذه الهيصة يتساءلون عن ماذا؟ عن الأمر الجلل العظيم. العظيم يعني المهم الذي له قدر من العظمة، له قدر جليل جدا جدا. ولذلك هم بيتساءلوا عن أمر كبير ومهم وخطير وسمعوه وأخبروا به وهو مزلزل. الله عز وجل يقول عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، عن الأمر الجليل المهم الخطير، هذا شيء يتساءلون عنه، الذي هم فيه مختلفون، وهذا حالهم أثناء تساؤلهم وأثناء نقاشاتهم وأثناء حواراتهم، مختلفون، وده يقول كلمة وده يقول كلمة وده يقول كلمة وده يقول كلمة، وحتى وهم لحظة واحدة، السلام عليكم. الآية اللي ايه في الحبيبة الذي هم فيه مختلفون، أي هذا الأمر العظيم الجليل هم فيه مختلفون، أي متنازعون، كل واحد بيقول كلمة، كل واحد بيقول رأي، وليس فقط أنه يصدق أو يكذب فقط، لا، إنما في تنوع في الآراء، يعني حتى في طريقة التكذيب. واحد لو قلنا مثلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار القول الأول، ناس يقولوا لا ده كاهن، لا يقولوا شاعر، لا ده ساحر، لا ده بيسمع من غلام أعجمي بيعلمه، لا ده مش عارفة إيه، أقوال أقوال أقوال أقوال أقوال. لو قلنا اليوم الآخر ناس تقول نبعث بس إحنا هنبقى المقربين وأبناء الله وأحباؤه، وناس تقول لا مفيش بعث، وناس تقول لا ده هنبعث بطريقة عارفة زي الفراعنة كده في اعتقاداتهم في البعث، كل واحد وطرحه طرحه، كله أطروحات أطروحات أطروحات، هذه الأطروحات كلها محل من محلات الاختلاف، كل واحد فيهم عمال يقول وجهة نظره، لكن يبقى في الآخر السجال بين فريقين، فريق أهل الحق وفريق أهل الباطل. أهل الحق واحد، لأنه الحق واحد غير متعدد، الحق واحد، وأما الباطل فهو متعدد وكثير وفرق وأهواء وآراء وشخصيات ومختلفون في هذه الأمور. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن هذا الأمر العظيم الجلل الذي أخبر الله عز وجل وأعلم به، أيا كان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو البعث أو النشور أو الحساب أو أي أمر من أمور الأخيرة، هم فيه مختلفون، هم فيه غير مجتمعون على كلمة واحدة، هم فيه متعارضون ومتنازعون، كل يدلي بدلوه، كل يقول برأيه، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. حتى الآن ربنا ما قالناش بالتفصيل وبالتوضيح الرد عليهم إيه، يعني هم مختلفون، ربنا قال كلا سيعلمون، ما قالش حاجة غير انهم طيب غدا كلا، هذا الاضراب، يعني الكلام اللي هم قالوه ده، النقاش اللي هم قالوه ولا له اي موقع من الحقيقة، امال ايه الصح؟ سيعلمون ثم سيعلم بر، يبقى كلا كلا الاضراب عن الكلام السابق والدخول فيما يلي من تقرير الامر، سيعلمون ثم سيعلمون. سيعلمون الحقيقة سيعلم، س تدل على الاستقبال، السين إذا دخلت على الفعل دلت على الاستقبال، يبقى إذن مصداقية هذا النبأ العظيم ستقرر وتتحول إلى علم، علم بعد أن كان النبأ خبر تتحول إلى علم، لكن فيما يستقبل. يبقى الفرق بين المصدق وغير المصدق استحضار المستقبل في الحاضر، فيشهد بعين إيمانه ما أخبر عنه الصادق المصدوق أنه سيكون في المستقبل، ولذلك المؤمن يعتقد أنه في ينحسر الفرات مثلا على الجبل من ذهب، ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس مش عشان شفت الفرات انحسر عن جبل من ذهب، لا ما شفتوش ده، لما ينحسر وساعتها الناس كلها تصدق، لن يكون المؤمن الا من امن بالنص الغيبي، لكن لما يقع العلم اليقيني خلاص ما عادش ما عادش هذا هو الضابط في المسألة. سيعلمون أي سيصلون إلى حد يدركون في مصداقية النبأ العظيم علما جازما قاطعا، سيعلمون. لكن وقت لا ينفع الندم، وقت لا ينتفعون، وقت انقطاع الغاية من التكليف أو من الابتلاء والاختبار بهذا النبأ العظيم. لأنه كان الاختبار في النبأ العظيم إنك تؤمن به كون أن الله أخبر، وخلصت القصة. كلا سيعلمون، سيقع يقينا كل أمرنا وكل مرادنا وكل ما أقررنا سيقع يقينا. ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون الثانية فيها كلام كثير للعلماء. في علماء قالوا أن هذا التكرار إنما هو على سبيل التوكيد، يعني سيعلمون يقينا ما أخبرناه من الأمور الغيبية والوقائع التي ومصداقية النبي صلى الله عليه وسلم ومصداقية البعث والحشر، ثم توكيد لهذا الخبر بكلا سيعلمون الثاني. العلماء الأخر قالوا لا، ده هي كلا سيعلمون الأول فيها خطاب لجهة، وثم كلا سيعلمون فيها خطاب لجهة. واللي قالوا القول ده حملوها على قضية المساءلة، وأن المساءلة كانت بين حق وباطل، وهؤلاء سيعلمون يقينا وأولئك سيعلمون يقينا. يبقى اعتبرها أن المخاطب مختلف، يعني إيه؟ يعني كأنها تخاطب هنا جهة وهنا تخاطب جهة أخرى. في علماء مش أسقطوها على الجهات، لا، أسقطوها على الأزمنة. قالوا سيعلمون يقينا ما يكون في نهاية الدنيا وما يكون يقينا في الآخرة، فأسقطوها على أزمنة. يعني يبقى كلا سيعلمون في دنياهم، ثم كلا سيعلمون ما يحدث في أخراهم. الحقيقة ما فيش تعارض بين كل هذه المعاني، لأن كل المعاني دي برضو ممكنة الجمع. كأن الله عز وجل يتحدى الجميع ويقر الجميع، أهل الحق وأهل الباطل، وأن الأمر الذي قرره الله عز وجل وقدره سيقع يقينا، كل يكون محل علم يقيني يعلمه كل امرئ، سواء في ما يستقبل من أمور الدنيا أو ما يستقبل من أمور البرزخ أو ما يستقبل من أمور الآخرة، كل هذا سيرونه علما حقيقيا يقينيا يعاينونه، لكن وقت لا ينفع الندم ولا ينفع الاستدراك. المقدمة دي بتبين لك القاعدة، البداية دي في الآيات الخمس آيات الأولانون بيقعد لك لقاعدة المجتمع المكي، المجتمع المشاغب، المجتمع المشاكس، المجتمع المبرجل. انت قاعد بتسمع تسمع وتسمع لدرجة انك مبصر، انت في الاخر تبقى اللهم ثبتنا بالقول في ثابت. كل ده باطل، كل ده باطل متنوع. يعني انا ما اقول الا ما اشبه اليوم بامس، ما اشبه ما نراه الان. يعني انا استشعر هذه الآية وانت بتقلبي في القنوات، وكل واحدة مليون مليون ومختلفين ويتقولون و و و و بعدين انت لما تيجي تهدي كده مع نفسك تلاقي الآية بترد وتقول بكرة يعرف، والله بكرة يشوف، والله ستبين الأيام عن الحق. يكفي إن لم نستطع أن نقيم عليهم بيانا ولا حجة ولا إلزاما في هذه الدنيا، فيكفينا عند نزع الروح يعلم كل امرئ على أي شيء كان. ساعة لما تيجي تروح تطلع الكل هيعرف، صدقني الكذاب والحاقد والمنافق والخائن كله هيعرف، والصادق والمؤمن والأمين والمثابر والصابر برضه هيعرف، كله هيعرف. سيأتي اليوم الذي يعلم كل امرئ الحق حقا والباطل باطلا. بعدين الله عز وجل لإقرار هذه الحقيقة، حقيقة إيه؟ حقيقة اليوم الآخر. فاكرين اليوم الآخر ده كان تبع إيه؟ كان تبع الإيمان، إنك لازم تؤمن باليوم الآخر. حتى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل كان تبع الإيمان باليوم الآخر. الأفعال التكليفية الإيمانية دي من ضمن الأفعال التكليفية، أن تؤمن هذا تكليف للقلب، صح؟ أن تؤمن هذا تكليف للقلب. دائما بين يدي قبل بعد حول تكليف يدلل الله عز وجل على استحقاقه لهذا الأمر بسرد الكثير من ربوبيته. ما هو أنت لما تسمع أن هو الرب يستحق تقوم تصرف العبادة له وأنت إيه؟ وأنت مطمئن. ولذلك كنا بنشرحها دايما في العقيدة، الله عز وجل يذكر ربوبيته ثم يطالب أو يأمر بإلهيته كونه المستحق للتألق. هنا يمكن بس أن بعد ما ذكر هذا الثريد والتداخل والأصوات والضغط، الله عز وجل قال سيعلمون، سيعلمون يقينا إلى أي شيء يقول المآل كوني أنا الخالق، كوني أنا الإله. وزي تجدي مقطع حوالي 11 آية بعد كده كلها بتتكلم عن ذلك الرب وليس الإله لسه، لا احنا بنتكلم عن ربوبيات، يستدل بربوبيته على استحقاقه للتألق، على استحقاقه لاتباع أمره في نبأ العظيم. الصوت مسموع؟ اما حد بيرن عليا بقى، الصوت مسموع يا جماعة؟ نعم مسموع معلمتي. مسموع يا دكتور. طيب جزاكم الله خير. طيب يبقى احنا بنقول الآيات اللي جاية كلها بقى موجة جاية كده بتتكلم في نفس الموضوع، وهو أن الرب رب، هذا هو الرب، هذا هو الرب، هذا الذي أنبأك النبأ العظيم. بقطع النظر عن هو إيه النبأ العظيم، هو ذلك الرب الذي أوجد هذا النبأ العظيم والذي تحدى وقال سيعلمون. اسمع بقى لربوبيته لترى أن هذه الربوبية تستوجب منك إذعان وإيمان بما أخبر على مقتضى لزوم الإيمان به ولزوم اليقين بما أنبأ به. يقول ألم نجعل الأرض مهادة، برضو ألم هنا البداية وبعدين ورا منها عطف عطف عطف عطف و و و و و و أنا بقولك تحسي إني موجة جاية و و و و ورا بعضها كلها أمواج متلاطمة ماشية ورا بعضها لعلك تستفيق من كل الأدلة اللي عمالة واحد اتنين تلاتة أربعة خد كل ده يخليك تقول آمنت بالله رب في الآخر. لا المفروض تقول كده لأن الأدلة هي متلاحقة، وأول ما بديت بطريقة الاستفهام اللي فيها استنكارية. إزاي تبقى ترى كل آثار ربوبيتي هذه ثم تجحد استحقاقه للتأله قلبا وقالبا؟ إزاي أنت بعيد ما بتشوفش. الله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض مهادة، هذا الاستفهام زي ما احنا قلنا ايه ليس الهدف منه الاستفهام، لما هدف منه استنكار توبيخ للعباد الذين لا يقفون على اثار ربوبيه الله عز وجل التي يستدل منها على مصداقيته في النبأ العظيم، فضلا مع استحقاقه للاستعداد لهذا النبأ العظيم او التفاعل مع هذا النبأ العظيم على اي قول في تفسير مراد الله عز وجل بالنبأ العظيم. ألم نجعل الأرض مهادة؟ أنت لما تسمعي الآية دي تقولي يا رب، والجبال أوتادة وقولي وحاولي تفتكري وانت بتقولي عشان تبقي تردي وانت مقتنعة، مش عايزاك تجاوبي وانت مش مقتنعة، لا أنا عايزاك تجاوبي عن اقتناع. يسأل الله عز وجل، الهدف من الاستفهام قلنا إيه؟ أول حاجة التوبيخ للكفرة الجاحدين، ثم التقرير للمؤمنين. أنت لما تقرأي كل آثار أثر ربوبية الله عز وجل يزداد يقين العبد وإيمانه بهذا الرب العظيم الجليل جل جلاله. يبقى ده اللي يهمني في قضية الاستفهام وفي التتابع اللي ورا منه. مفيش ألم بعد كده، كله و و و و و. أحيانا في مواطن تانية في القرآن تجد الاستفهام يتكرر، ولما الاستفهام يتكرر كأنه تحس أنه في محطات توقفية لإعادة السؤال، إنما هنا لا، هنا أنا أشبهه بالسيل الجرار، يعني ورا بعض و و و و و و و تحس إن أنت في الآخر فعلا إنه الرب سبحانه وتعالى، إنه الرب. نسمع بقى الشيء من من من من من دلالات اللي ربنا ذكر. ألم نجعل الأرض مهادة، ربنا هو اللي بيقول ألم نجعل، النون دي المراد بها تعودوا على الله عز وجل، العظمة. ألم نجعل الأرض مهادة، أي أن الله عز وجل يذكرنا بمنة من أعظم المنن وأثر للربوبية من أعظم أثار الربوبية، وهو أنه جعل الأرض ممهدة لنا. تمهيد الأرض ليس المراد منه فقط أن فيها سهول وفيها مناطق أودية وفيها حاجات حلوة يقوم الإنسان يقدر يمشي عليها. لا، الأمر أعظم من ذلك، لأنه الأرض نفسها كلها، يعني من تمهيد الأرض كل ما أوجده الله عز وجل في هذه الأرض هذا من تمهيدها، من إعدادها للبشر. ولذلك ممكن نعتبر أنه لم نجعل الأرض مهادة عام، وكل بعد منه صور من الخصوصيات. ولو حملناها على المعنى الأول، وهو اللي هو معظم التفاسير تعتمد، اللي هو ممهدة للسائرين، يبقى على اعتبار ذكر نماذج من آثار الله عز وجل علينا. لم نجعل الأرض مهادة، دي تحسيها إمتى؟ إحنا هنا ما عندناش في مصر جبال قوي يعني، بس في مناطق في سيناء وعند البحر الأحمر في جبال. لما أنا شفتها في الطائف يعني وإحنا رايحين في العمرة، إزاي الحياة صعبة، إزاي طبيعة شديدة جدا. يمكن يقابلها عندنا احنا هنا بتوع الدلتا وبحري، يمكن حصلت لي في مره من المرات، لو وقفتي على رمله والرمله غصت بيكي، حد فيكم جرب يمشي على بحر مثلا مره، وبعدين تغوصي وتمشي وتغوصي وتمشي، بعدين تلاقي ممشى على البحر كده ها منشفينه عشان الناس تعرف ممهد عشان الناس تعرف تمشي عليه، صح؟ العجيبة انه الارض النشفة قوي الصخرية قوي مش ممهدة، والارض الطرية قوي اللي تغريزي فيها قوي برضو ما تعرفش تمشي فيها قوي. انما ان تكون على الميزان، نقول حلوة جميلة سهلة، هذا فعل حكيم. يعني مسألة مش اعتباطية كده، لا، ده فيها ضبط ممهدة لك لتسير فيه. أنا ممكن أقول أنه بالجاذبية الأرضية والمياه والأنهار وكل عطاءات القدرة في جودة جعل كوكب كوكب صالح لنا. أنت حتى لما بتشوفي النماذج بتاع الفلك ويكون الكلام من ده، وتشوفي الكواكب وكترتها وقعدتها واتساعها، وبعدين تقولي سبحان الله، بس مش نافع الا ده هو نقطه الزرقاء الصغننه دي، يقول لك لو قربنا شويه ننصهر ولو بعدنا شويه نتجمد، ولو احنا زي مش عارفه مين النيازك اللي عليه تكوننا، ولو احنا زي مش عارفه مين الاشعات السينيه اللي جايه من الشمس تدمرنا، وعندنا غلاف، ولو ما فيش الغلاف ده كنا اتفتفتنا. يعني تحس ان الارض مش حاجه كده اعتباطيه، لا، دي كل شيء، ان كل شيء خلقناه بقدر، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بالظبط بالظبط، الارض ممهده جدا جدا جدا، وذاك من فضل الله علي. الم نجعل الارض مهاده؟ يا رب، والله، اللهم لك الحمد. والجبال أوتادا، يعني إذن الجبال هي مش من ضمن المهاد، لكن لها شغلة. يعني لما تبص على الأرض مهادة تقول الله الله، طب ما كان عمل الأرض كلها مهادة، كان لزومها إيه البتاعات اللي طالعة ومزهقانة دي، ونطلع بصعوبة والدواب بتتعب عليها والبساط وما تعرفش تطلع، والجبال دي كان لازمتها ايه؟ فيفجأك انه لا، ما ينفعش الارض كلها تبقى ممهدة بنفس الطريقة، لان كل حاجة ولها فايدتها. الجبال اللي انت شايفها بالنسبة لك حاجة تزهق، حاجة متعبة، حاجة قلاقل، حاجة مش ممهدة، لا، دي ليها مهمة مهمة جدا جدا لازم تقبلها منها. والجبال اوتادا، الوتد هو ما يدق في الأرض لتثبيت الخيمة. العرب كانت لما تيجي تعمل خيمة، وإلى الآن أي حد بيعمل خيمة يجيب خشبة ويدقها في الأرض، ويدق هنا ويدق هنا ويدق هنا، ويروح نصب الخيمة بالحبال كده، وساحب الحبال ومسكها في إيه؟ في الوتد. الوتد ده بيبقى عميق قوي يقدر يسحب الخيمة. لو عملوا ورقة كده من على الوش يروح واقع وموقع الخيمة، لازم يبقى مدقوق جوه قوي علشان يمسك الخيمة. فهو الوتد من معناه في اللغة يبقى يدل على المراد الشرعي في الآية، أنه الأشياء التي تثبت الأرض. وذلك العلماء بيقولوا، العلماء المفسرين بيقولوا والجبال أوتادا، أي خلق الله عز وجل الجبال ليجعلها مثبتة للأرض كالوتد للخيمة. الخيمة بيمسكها الوتد، أهي الأوتاد دي هي الجبال، والجبال هي اللي بتمسك الأرض أن تميد بنا، أن يعني تبقى بتجري بينا أو بتهتز بينا أو تقع بينا. فالجبال دي طلعت مهمة، على الرغم من أنها مصطدمة مع المهمة الأولى بتاعت مهادة، إلا أنه المهمة الثانية مهمة مفيدة برضو. يعني أنت تبص على الصورة، أرجو أنك تدوري بفلكك وأنا بحاول دلوقتي وأنا بتكلمك، تخيل الصور قدامي، يعني تخيل صور المساحات الخضراء اللي بيجيبوها في الصور دي في الأرض مهادة، مش عارف يقولك ايه، الحدائق والمزارع في سويسرا وهولندا والدنمارك، تلاقي مساحات طويلة واسعة كبيرة خضرة جميلة رهيبة. بعدين يقولك جبال قمة إيفرست وجبال مش عارف ايه في ايه وجبال مش عارف ايه في أفغانستان. لا، المنظر بقى تاني، بقى مختلف تاني، كل حاجات شهيقة وصعبة وبروزات وفيها صعوبة، مش ماشية مع مهادة لكن ماشية مع أوتاد. أيوة، بتثبت هذه. يبقى أنا ببص على مهادة وأقول الله مفيدة، هنعرف نستمتع ونعيش، وبص على أوتادة أقول الحمد لله برضو، أصلا من غيرها كنا هنطير. لا دي أنا مش عايز أقول يعني إعجاز علمي كتير، لكن هو إحنا ممكن نستفيد. يعني أنا ما بعتبرش الإعجاز العلمي مفسر للقرآن خالص، لأنه العلم النظري الحالي هو نظريات قد تصدق وقد يطلع قدام ما يهدمها، فما نقدرش نفسر القرآن بها، إنما ممكن نستخدمها في شيء من الدلالة. والله طلعت صح، هي مجرد دلالة، طلعت غلط مش فارقة معنا أصلا، ده كانت مجرد دلالة، حاجة كده في النص، حاجة جانبية، لكن ممكن نستفيد. ممكن نستفيد، زي مثلا لما العلماء يقولك إن اكتشفوا، ودي حاجة سبحان الله فيها شيء من الإعجاز البلاغي في القرآن أو اللغوي في القرآن، إنه الله عز وجل ذكر كلمة أوتادة. فالعلماء قالوا إنه الوتد يكون في الأرض أطول منه في الظاهر. دايما احنا كنا متصورين الجبال جبال فوق وش الارض، فاكتشف علماء الجيولوجيا وعلماء طبقات الارض انه اي جبل له تحت باطن الارض، تحت باطن الارض قده اكتر من طوله اللي بارز بره. يعني ما يعرفش يبقى جبل بره الا لما يكون له من نفس طبيعته ومن نفس صلابته ومن نفس متانته ما يساويه أو يزيد جوه بطن الأرض. الله، دي تقريبا نفس رسمة الوتد، يعني تحسي كأنه لما ربنا قال الوتد ما كانتش كلمة كده. ولذلك احنا بنقول ألفاظ القرآن معجزة، وكل ما تدور مع الألفاظ تنبهر. يعني احنا ممكن وقفنا على المعنى ده، ممكن بعد 100 سنة يقفوا على معنى تاني أعلى وأجمل وأكثر إتماما. ولذلك معين القرآن لا ينضب بقى، طول ما أنت بتتأمل وبتفتح وبتفهم بتجد، بس زي ما ذكرنا في المقدمة الضابط ألا يصطدم مع الفهم الثابت بدلالة القرآن والسنة وبدلالة اللغة العربية، إنما يبقى مكمل مفيش مشكلة خالص. فمن المكملات الموجودة في الآية دي أنهم وجدوا من معاني وجمال ألفاظ الوتد، الوتدية دي المذكورة، أن الوتد يكون طول في باطن الأرض أطول من طوله خارج الأرض. ولو شفتي العرب مثلا يجيب العصاية طول دراعنا مثلا، لو أنت شفتي دراعك بإيدك مثلا، يقوم يدك في الأرض طول الساعد كله وما يسيبش إلا قد حتة الإيد كده مثلا، يعني متخيلة؟ يعني جوه بيبقى أطول. ووجدوا في تشريح طبقات الأرض وتصوير طبقات الأرض إن سبحان الله هذا وصف الجبال. فلما تسمعي ده تقولي سبحان الذي أخبر بهذا الوصف قبل أن ننتبه نحن. طبعا إحنا لو ما كناش قابلنا المعلومة دي كنا هنبقى فاهمين الوتد على معناها اللي في اللغة وخلصت القصة والحمد لله، وهنبقى سعداء برضو. لكن لما تقابل معنى يطلع ماشي بجمال مع دلالات الآية بتبقى برضو سعيد وفرحان. والجبال أوتادا، أي كالوتد للخيمة فهي مثبتات للأرض، وكالوتد للخيمة اللي احنا العلماء كانوا علماء السلف كان دايما بيقولوها من جهة ايه؟ من جهة الوظيفة، المثبت للأرض. احنا اكتشفنا كمان انه مش بس كالوتد للخيمة من جهة الوظيفة، لا كمان كالوتد للخيمة من جهة الوصف، مش الوظيفة بس، لا والوصف، وأن طوله في الداخل أطول من طوله في الخارج، وزي ما نقول مثلا جذره أطول مما ظهر منه، والجبال أوتاد. أنت بتبص بعينك على الأرض مهادة تقولي سبحان الله، تبص بعينك كده ده في لقطة جات لي سبحان الله. أحيانا زي ما النت بيبقى فيه بلاوي أحيانا بيبقى فيه فوائد، فجات لي صورة لجبال في الصين، والله سبحان الله الجبال ملونة وعالية، حاجة تقولي سبحان الخلاق العليم، والله سبحان الخلاق فعلا الذي خلق هذا الخلق المعجز. فهتبصي على، كان في الأول الآية بتقولي ألم، انتبه بقى وبصي معايا كده واعتبري، واعتبري بالآيات الدالة على وجود هذا الخالق سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادة؟ والجبال أوتادة؟ فعلا. هو طبعا يعني انا بقولها بالعاميه يعني طبعا، لكن السؤال في اللغه العربيه لما يسال بالنفي الاجابه عنه بتبدلها. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. ان الله عز وجل خلق الخلق فيه زوجيه، والحقيقه الزوجيه في حد ذاتها مظهر من مظاهر الإعجاز، لأنه المفروض أنه الكائن مواصفاته أهي، إيه اللي يخلي منه حاجة تانية منه بس مش هو، يعني تقومي تحس أن الزوجية دي آية من آيات الله، عصفور وعصفورة، حمام وحمامة، قط وقطة، أسد ومراته، مثلا أعزكم الله حمار ومراته، وهكذا في زوجية. والحقيقة لو صرفناها للخلق بعمومه هتجد الزوجية كآية عامة عجيبة، أنه كله في فطرة كده أنه الخلق فيه زوجي، مثنى مثنى مثنى. لكن لو نظرنا للضمير وأسقطناها على الإنسان بس هتحصل زي ما تقولي إيه تشخيص أكتر لقضية الزوجية ورؤيتها بعين النعم. يعني هي وخلقناكم أزواجة ممكن يرد بها وخلقنا الخلق عموما وإحنا جزء منه أزواجة، فنعمة الزوجية بوجه عام زي ما قلت لك في كل الحياة، حتى النباتات فيها ذكر وأنثى، النخل ومش عارف فيه كده طلع ومتاع، في الزوجية كقضية عامة. لكن لو أسقطناها بقى على إن كم دي وخلقناكم دي عائدة على الجنس البشري بالذات، إن المخاطب هو الجنس البشري لأنه هو الأصل إن هو مخاطب بالتكليف، فيبقى لو أسقطناها على هذا دي هتخليكي بقى تقفي نفسك مع نفسك وقفة أخرى في قضية الزوجية، وخلقناكم أزواجا. اتنين اتنين، كل الناس اتنين اتنين، وانت مش عارف ايه فين، مش عارف اقولها يعني، بس قضية اتنين يعني كيف تستقيم الحياة بلا زوج، زوج يكملك. الحقيقة محتاجين نعدل نظرة الناس لقضية الزواج، العالم المعاصر، لانه بيريد الفساد والفاحشة والفجور، دايما بيطرح قضية تشنيع الزواج ويرجح قضية الاستمتاع خارج الزواج، لدرجة انه دلوقتي بدأ يدعم المثلية كمان، اللي هي شذوذ الناس اللي عندها شذوذ، سواء السحاقيين او اللواطيين او اي، بيدعم كل فساد، مع انه هنا ربنا بيمتن علينا بنعمة الزوج، زوج زوج أزواجة. هو كلمة زوج في العادة ممكن تطلق على المثيل والنظير يعني، لكن مع الإسقاط المباشر بيراد بيها الزوجية. كل اللي تعبوا، وأنا دايما كنت أضحك مع أولادي أقول لهم، يعني أنا مثلا بقالي في الدعوة بفضل الله سنين طوال، حاجة 20 سنة، وبفضل الله عز وجل كان في المسجد عندي، المسجد كان فرصة طيبة للتزويج، وأنا بحب البنات تتجوز وبحب أجوز البنات، يا رب يجوز كل البنات. كنت زمان بحاول أتدخل في هذا قدر المستطاع عشان أؤجر، يعني إنه يبقى أقامنا أسر على شرع الله عز وجل كده. فكان لما تجيلي واحدة تقول لي أنا عندي عريس وعايز واحدة، يقول أنا عايز واحدة من طالبات الدكتورة سمية، أقول لها البنات كلهم قدامك أهو، اللي تعجبك شاوري لي عليها وأنا من عيني أسلك الأمور، أجيب لك اسمها وكليتها والكلام من ده. كنت أفرح. بعدين أول ما يتجوزوا مثلا يفضلوا متجوزين إيه؟ من يوم ما اتجوزته بقى هي بتكلمني مكالمة كل سنتين. إمتى؟ كل ما تشكل معاه، صح؟ كل ما تشكل معاه تقولي وشتمني وضربني وزعلي يا دكتور اسمي وانا واقفة على الطلاق. طب طول السنتين اللي فاتوا لما ما اتكلمتيش كان الوضع ايه؟ سامنا على العسل، الدنيا ماشيه زي الفل. بس هي المكالمه اللي كل سنتين او كل 3 سنين هي بتاعت الشكل. فاللي بيحصل مش لي انا بس، دي معظم حياه الناس، اللي بيحصل ان المراد، خلينا من المراد، خلينا في فعلنا الاول، أننا نظهر الجزء الأسود من الصورة. ما فيش واحدة بتتصل على صاحبتها تقول لها أنا مبسوطة أنا وجوزي، أنا اتفسحت، أنا خرجت معاه، إحنا رحنا النهاردة حديقة، إحنا كنا النهاردة طبخين محشي وفراخ وكلنا وانبسطنا الحمد لله، إحنا النهاردة قعدنا في الشقة وما حصلش مشاكل. ما حدش بيعمل كده، ما بتتصلش إلا لما يكون إيه زعق لي شخط فيا. فدايما بنسرب لبعضينا الجزء المهبب من الصورة. وكمان بقى لو ضغطنا عليه بقى اللي هي اكتر حاجه بتخنقني انا بقى، اللي هي الرتوش بتاعت ايه، بتقني الحسد، اللي هي خايفه من العين فتقوم تأفور في الشكايه، تزود شويه في الشكايه، تزود في الرغي بقى، واصلا انا زهقانه وزهقت كلام، ما بحبش اقول لحد احسن يحسدوني، الله اكبر الله اكبر، تقوم تنقي ايه الحته المهببه اللي فيه تقولها. طب وال90 حته الحلوين ما بتقولهمش. بس احنا كده عملنا جريمه تشويه صوره الزواج كمنظومه اجتماعيه اوجدها الله عز وجل. حطي على فعلتنا السودة دي اللي احنا بنعمله، احنا سواء قاصدين او مش قاصدين، جاهلين او مش جاهلين، اللي هو تعتيم النظره للزواج، المكر الشرير من اعداء العلاقة الإنسانية السوية بين الرجل والمرأة بالزواج، مكر الفن والفنانين والإعلام والتغريب والولايات اللي اسمها اليونايتد نيشنز اللي هي الأمم المتحدة وسيدا واتفاقيات مؤتمر بكين وكل البلاوي السودة دي اللي هي تأتي لتدل على دايما أقلس وأقول لهم من أنا دايما كنت بتابع في المجلات وأقرأ وكده، تجدي معظم القصص اللي بتتعمل أفلام أو الرومانسيات كلها عبارة عن قصة ما قبل الزواج، وهم أصحاب وهم بيحبوا بعض وهم مخطوبين، وأول ما المأذون يخشوا لك النهاية، النهاية خلصت القصة، يعني النهاية كل الحلاوة خلصت في مرحلة ما قبل الزواج. أول ما اتجوزوا تأتي النهاية، أو يبتدي بقى أفلام مشاكل الزواج وضربين بعض ومقطعين بعض والنفقة وأريد حلا والمتعة والمشاكل والقيانة الزوجية و يعمل إيه بقى المترسب في ذهن الناس؟ إنه إخي ده الجواز ده قرف، وأحلى فترة فترة الشقاوة اللي قبل الجواز، وأوحش فترة فترة واء وماء وباء و... يبقى إحنا الإعلام شنع والفن شنع والقوانين شنعت، واحنا كأمهات وآباء وأخوات وخالات شنعنا، تطلع أجيال كل بسمعهم من كل البنات مش عايزة تتجوز. ليه يا بنتي الجواز جميل؟ لا مش عايزة تتجوز. ليه مش عايزة تتجوزي بس؟ strong independent woman، أنا ناقصة. يا بنتي ناقصة ليه؟ هل تعلمي أن الزوجية نعمة امتن الله بها علينا؟ هل تعلمي أن دي نعمة ربنا أكرمنا بيها؟ ياريت نحاول نغير الصورة، ياريت نحاول نتكلم عن جمال الزوجية في الإسلام، كيف أن الإسلام عفنا بالحلال واحترمنا بالحلال وحاطنا بالحلال وأوجد سبيلا لدفء المشاعر بالحلال وأوجد سبيلا للحب والعواطف بالحلال وأوجد سبيلا للعطاء والصيانة والرعاية بالحلال. كل حاجة في الزوجية حلوة، المفروض نحاول قدر المستطاع نزينها. أنا بقول والله ما بهزر، بقول زينوها احتسابا، احتسابا عشان نصلح الخطأ المتراكم عبر الأجيال من تشويه صورة الزواج وتنفير الناس منه. ولذلك تجدي كثير من الناس يبتدي ينتهي، يبتدي الجوازة شهرين ثلاثة عايزين يتطلق. ليه يا جماعة؟ بس هو استنفذوا كل ما أرادوا في مرحلة الحرام. بعدين تقول لك خطيبة واحدة بعد ما تقول خطيب الخطيب الحنين مش عارف خطيبته عملت ايه وعمل لها ايه، وسطات مستفزة جدا، لانه هو الخطيب في الشرع رجل اجنبي يعمل ولا ما يعملش ليه، واصلا ايه علاقته بيها، هو اصلا يقرب لها ايه، ده خاطب ده رجل اجنبي ملوش علاقة. انما تقدم المشاعر والرقة والحنان في الحرام، ولا يقدم في قسط الحلال الا الطلاق والخلع والضرب والإهانة والقتل. ويعني مثلا يقولك حوادث قتل الزوجات، حوادث قتل الأزواج. ثانية واحدة، هو كم زوج قتل؟ ثلاثة. كم زوج قتلت؟ أربعة. طب أربعة بالنسبة لمئة مليون إيه يعني؟ دي مش نسبة. أنت ليه بتضخم؟ ليه بتضخم المواضيع علشان تزاهد الناس في قضية الزواج وتعمل زي ما قلت من كل الجهات تقفيل في قضية الزواج. لا، الزواج حلو، الزواج جميل، الزواج فيه متاعب زي اي حاجه. ما انت بتاكلي الاكله الحلوه ويجيلك مغص، بتبطلي تاكليها، بتاكليها برضه حلوه جميله، تحس ان انا جالي مغص ماشي ومكمله، هي كده الحياه كده. يعني متع الدنيا فيها شيء من الكدر، لكن من اجل نعم الله عز وجل نعمه الزوجيه، ولا تستشعريها الا لما تجد انسان حرم منها ويشتهيها ولا يمكن منها. الانسان لا يعرف النعمه الا عند فقده. يعني يمكن انا قابلت اتنين في حياتي أثروا فيا جدا، اللي هي اللهم بارك اللهم بارك الزوجة التي تحب زوجها، تحب يعني تحب تحب بجد، الله يكرمها ويبارك فيها. منهم واحدة والدة صاحبتي، أنا ما رأيت والد صاحبتي، ما كنتش لسه صاحبتها، بس من كتر احترام الست له الحاج ياسين، تقول شلال الحاج ياسين، وبعدين تقعد تقولك بقى وكان وهي بتحكي، انا والله ممكن ابكي من كتر التاثر من هي عماله تقولك كان ياكلني الحلو كله ويلبسني الحلو كله، ولا عمر حد يدمني ولا حد، ولا اتبهدلت الا لما الله يرحمه، ولا الله يرحمه، وكان وكان معي، عماله تقول كلام، تقولي ايه ده، هي كانت متجوزه صحابي ولا ايه؟ هو مش صحابي ولا حاجه، انما هي حاولت تشوفه بعين الحب، بعين المحب. فترى في احيانا احنا عنا هي بتشوف الوحش، خلينا نشوف الحق قدر المستطاع على الاقل قدام الاجيال القادمه، عشان لا ننفرهم من هذه النعمه التي من الله عز وجل بها علينا. احنا في زمن انتكاس الفطر، وشوفي الناس بتلبس مقطع، تخيلي واحد يروح يشتري هدوم مقطعه، وهذا انتكاس الفطر. مع هذه العقول المنتكسه تحول الزواج نفسه اللي هو نعمه من اجل النعم لا ينظر اليه الا على داهيه وبليه وحاجه مصيبه وسجن وحبسه لا هو مش كده خالص. طيب لو تصرف بعض الناس على طريقه الاساءه لهذه النعمه، ده مش معناها ان النعمه في حد ذاتها وحش، لا، ده معناها انهم اساءوا استعمال النعمه، اساءوا استعمال النعمه. وخلقناكم ازواجا، سواء الزوجيه العامه، إن كل المخلوقات اتنين اتنين اتنين اتنين، فهذا عطاء من الله عز وجل، تنظيم إلهي، تدبير وإحكام في الخلق. بص كده على الزوجية في كل حاجة، سبحان الله تجدي نماذج عجيبة عجيبة والله العظيم. ما بص خش كده على نماذج مثلا من الزوجية في العصافير، والزوجية في القطط، والزوجية أحيانا تجدي حنان وتجدي رقة وتجدي مودة وتجدي لطف عجيب، يعني سبحان ربي العظيم. أو الزوجية عموم، أو الزوجية على وجه الخصوص، يعني لو قلنا خلقناكم أزواجا على مراد الزوجية العامة كمنة عامة، أو على وجه الخصوص في زوجية الإنسان، أنه كل واحد له زوجة أو له زوجة يأنس إليه يأوي إليه، بينهم مودة، بينهم رحمة، بينهم مشروع مشترك، بينهم حنان. وأحيانا الحنان ده ما يبانش إلا في اللحظات المحكات، يعني ممكن تجد أحيانا بعض الرجال ضغط الحياة وطبيعتها، وأحيانا هو خايب مش بيعرف يتكلم كويس، فتلاقيه مش بيعبر عن الحنان. لكن يجي موقف مثلا هي مريضة أو محتاجة حاجة، أو يعني مثلا من المواقف اللي تبقى مؤثرة جدا صدقا، تقولك الأب ده قاسي وشديد ومش عارف إيه، وسبحان الله أول ما زوجة تخش تنام يقولهم هاتشي صحيح، طب ما ده حنان، طب ما دي زوجية، بس انت مش عايزة تشوفي، بس ده دي زوجية وزوجية جميلة جدا، أو حاجة صحيح، حرام عليكم امكم عيانه، بشهادة التوهس ممكن احيانا تنام شويه حرام عليك، او ممكن ما بيعرفش يقول بقى روميو ولا الكلام من ده، انما بيعرف يفعل، بيعرف يفعل قدر المستطاع. فربنا يرزقنا وإياكم ويصلحنا لأزواجنا ويصلح أزواجنا لنا ويجعلنا قدوة خير. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبات. لا نعمة النوم دي قصة تانية بقى، دي دي دي نفس احنا لسه في المنظومة الهادرة بتاعت وجعل وخلق وجعل وأوجد وجعل وأوجد، اللي هي كلها بتدل على إيه؟ على خلق الله عز وجل. عشان أنت وأنت عمالة تبصي، يا ريت تتعلمي تبصي، لأن بعض الناس بيمشي في الحياة عامل زي المدروخ، زي اللي شارب حاجة. لا، خلي عينك دايما متأملة، بصي على الحاجة قولي سبحان الله، بصي على السماء قولي الله، بصي على الأرض قولي الله، بصي على الشجر قولي الله، بصي على النباتات قولي الله، بصي كده وتأملي. من ضمن هذه النعم والآلاء، والله عز وجل قال وجعلنا نومكم سباتا. خدي بالك، جاي وجعلنا الليل لباسا. الليل في حد ذاته نعمة، لكن قبل ما يبقى الليل نعمة نتكلم عن تهيئتك انت للنعمة، لأنه الليل نعمة هنقولها، بس كم من إنسان دخل الليل فما استمتع به؟ أفضل ليل أرق ومشاكل وتوتر وعلاجات ومهدئات، مش عارف يستمتع بنعمة الليل. قبل ما نخش على الليل ونعمته ونقول نعمة التي تحل بالليل، وهي نعمة النوم. وجعلنا نومكم سباتا. السبات هو الراحة والهدوء والسكينة، ولذلك تجدي أكمل النوم وأفضل النوم وما كان فيه هدوء. أنت عارفة أنت لما تنامي في وسط هيصة وربط وخبط وتلاقيكي مش عارفة تنامي، تصحي نص مصدعة وجسمك نص تعبان والكلام، لكن لما يبقى فيه سكينة وفيه راحة وفيه هدوء يستمتع الإنسان بالنوم. العجيب النوم ده آية، والله العظيم آية من آيات العز وجل، وربنا تحدانا بالنوم، تحدانا بالنوم، واعتبر النوم من محلات التفكر، لأنه النوم فوق مستوى إدراكنا احنا بالحس. يعني احنا أنا كطبيبة وكل الأطباء، النوم إعجاز من إعجازات الله عز وجل، ما بنعرفش نقول فيه حاجة. المريض احنا بنتعامل مع المريض بقى، بس ممكن يبقى إنسان طبيعي يعني، بس في التجارب بالنسبة لنا المريض نام، حصل إيه ما نعرفش، هيصحى إزاي ما نعرفش، هيقوم إيه، ما بيعمل إيه. كان عملوا بحوث على رسم المخ أثناء النوم، وبعدين يقول لك دي المرحلة اللي مش عارفة فيها إشارات سريعة ومرحلة فيها إشارات بطيئة ومرحلة، وبدأوا يتشككوا المرحلة مش عارفة دي بيحصل فيها منامات ومرحلة، بس هل يقين؟ لا أبدا، كله الله أعلم. ويبقى الإنسان نايم قدامك، ها خش على جوزك كده تلاقيه نايم، تكحي يروح منطور، صح؟ يقول لك يا صح، عطيني من ده، أنا كنت في الكعبة دلوقتي كنت لسه بطوف يا شيخة. يطوف ايه؟ كذاب، اصل وشه انا شايفاه على السرير بنفسي اهو، ولا اتحرك ولا راح ولا جه، صح؟ بس سبحان الله، هو في النوم كانت روحه هناك فعلا، تقفي مع نفسك وتنحي، يعني بتبقى هناك، بتبقى هناك روح بتنتقل، بتنتقل كده. نوم آية من آيات الله عز وجل، وما زال النوم معجز. النوم آية كمان في ايه؟ يعني مش طبعا مش هقول كل الايات برضه عشان ايه الوقت اللي هيتسع، بس من الايات اللي بتاثر فيا انا بقى شخصيا، انك انت تبقي داخله ما فيش حته فيكي سليمه، رجليا الدوالي مش قادره ارفعها، ظهري مش قادره، رقبتي من الانزلاق مش عارفه احرك دراعاتي، والله دماغي ربطه خمس مناديل وقت حبيت الصداع، ميته ميته، اقول لهم ارموني على السرير وضلموا عليا وافتحوا لي المروحه، صح؟ وتصحي الصبح، ازيك يا امي عامله ايه، انت كنت ميته امبارح، سبحان الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، حس ان انت كانك اتخلقتي جديد، العضله اللي كانت امبارح مش قادره بقت بتتحرك يا عادي خالص، دماغك اللي كان امبارح لو عملت جنبك بس هتاكليني بالصداع، دلوقتي الصداع فك خلاص، بيتي كويسه الحمد لله رب العالمين، وجسمك ورقبتك وفقرك كله كله تجدد، اللي هو اللي هما بيسميها عمليه اللي هي ازاله المخلفات الايض وعمليات النشاطات الموجوده في الحياه في اثناء النوم، تنام كل ده يتغسل، تصحى كائن جديد، والله محتاجه شكر فعلا، المفروض نصحى من النوم نقول الحمد لله فعلا، الحمد لله على نعمة النوم. لا يعرف قدر نعمة النوم إلا من سلب النوم، زي أي نعمة لا يعرف قدر النعمة إلا من سلبها. لما تقابلي واحدة تقولك أنا بقالي 5 أيام ما بنام، هتجنن، ومهدئات ومنومات قبل ما تنام. تقومي تلاقي بقى لما واحد يعمل دماغه كده ينام، تقولي ما شاء الله، اللهم بارك على النعم. ها، لأنه دي من النعم، إنك تعرف تنام. لأنه كم من إنسان يسلب نعمة النوم؟ المريض ما بينامش، المهموم ما بينامش، المغموم ما بينامش. عمرك شفت حد نام وهو عنده مغص؟ ما يعرفش ينام. يعني انا شخصيا مثلا، ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض، انا عندي صداع نصف، لما يجي لي ابقى نفسي انام قبل ما اخش في ذروه الاتاك. يعني نيموني، ابقى عامله زي الهبله كده، نيموني نيموني، عايز انام عايز انام عايز انام عايز انام، عايز الحق. لانه لو بدات ذروه الاتاك مش عارفه انام، مش عارفه انام خالص. فسبحان الله، ما تعرفش تنام وانت بتتالم وتقول اه واه وما، وما تعرفش تنام وانت حزين النوم يطير، وانت متعصب النوم يطير. فلما تنام بقى يبقى دي منه من ربنا. وذكر ربنا قال اذ يغشيكم الناس امانه منه. يا سلام، يامنك بشويه نوم حلوين كده، تهدى ترتاح، تتجدد طاقتك، يتجدد نشاطك، بس كده لا، وتشوف منام. الله، اللهم ارزقنا المنامات الطيبة يا رب. شوف منام، تصحى من النوم مش بيحصل لكم كده، تصحى من النوم تقول يا ريتهم صحوني. واحدة تقول لي اقسم بالله يا دكتورة التورتة كانت على بقي ولسه هقطم، صحوني بالله عليكي، كنت هفلقهم في وشهم وهم بيصحوني، كنت هاكل التورتة صحوني. صح، ممكن. واحدة تانية تقول لي كنت لسه هطوف واحط رجلي في الحرم راحوا مصحيين. اخص عليك، ازاي يعملوا كده؟ كنت في الحرم بجد. واحدة تانية تقول لي ولسه بسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بقول له ازيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحت صاحية. صح، انهيار انهيار ما بعد انهيار. اللهم ارزقنا يا رب. واحدة تالتة تقول لي انا دخلت الجنة. ايه؟ والله شفت الجنة، شفت مش عارفة ايه، وشفت مش عارفة ايه، وشفت مش عارفة. طب توصف، سبحان ربي العظيم. بعدين بقى زعلت ان انا صحيت، لما صحيت انهارت، ازاي اصحى؟ النوم مليان عطايا، لكن نام على خير لترزق الخير. انا مش هطول عليكم اكتر من كده لان طولت عليكم، وهسيبكم بقى عشان تصلوا وتناموا. اللهم نسألك رؤية صالحة مبشرة جميلة في المنام. طبعا ما فيش احسن من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اكتفي بهذا القدر، ونكمل المره القادمه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونعطيكم مساحه بسيطه للاسئله لو حد عنده سؤال. السلام عليكم.